معلش السؤال مش واضح ويحتمل حكاية كتيرة، فما ينفعش بالتليفون السؤال ده. السؤال ده نقعد بنادم شيخ ونقعد نحكي له، هيقعد يسأل وتجاوب، يسأل وتجاوب لحد ما يحللك الموضوع ده. لكن اللي ممكن اجاوبه بالتليفون علشان كمية الاحتمالات الكتيرة الممكنة، ان انا اقول عيد الصلاة دي كلها.